شوف او شوفي ان ما فيش حد في الدنيا اسمه بيقطع في الصلاة. خلاص اللي بيقطع في الصلاة ده اسمه انا ما بصليش. خلاص اللي بيقطع في الصلاة ما بيصليش. ما فيش حاجة اسمها انا بلبس الحجاب وبقلعه، لا دي اسمها متبرجة. طيب اللي ما بيصليش ده حكايته ايه؟ اللي ما بيصليش ده كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى ترك الصلاة ده مش لعبة، ترك الصلاة ده والعياذ بالله كفر. يبقى لازم الانسان يبقى خايف. انا انت مسلم؟ اه انا مسلم. مسلم يعني بتعمل ايه؟ يعني بعبد ربنا. طب بتعبد ازاي؟ اذا كنت ما تصليش تبقى انت مش مسلم. اختار بقى. طيب اعمل ايه علشان اصلي؟ اولا نبطل العادات اللي بتمنعنا من الصلاه. لازم الانسان يعرف ايه اللي بيمنعه من الصلاه. ايوه المره دي منعني المسلسل، المره دي منعني كذا، المره دي منعني الشغل، المره دي منعني الكسل. لا يبقى انا قبل الصلاه بربع ساعه لازم ابص في الساعه وابقى الان الاذان فاضل عليه قد ايه، واتوضى وافرش مصليتي وابقى جاهز للصلاه علشان ما بقاش كافر، علشان الحياه هتخلص بسرعه وربنا هيسالني عن الصلاه. اللي عايز يحافظ على الصلاه لازم ما يكتفيش بالصلاه، لازم ما يكتفيش بالصلاه، لازم يصلي السنن القبليه والسنن البعديه. لازم اللي عايز يثبت على الصلاه لازم ما يكتفيش بالصلاه، لازم كمان يشتغل داعيه يدعو الناس للصلاه ويحبب الناس في الصلاه. اللي عايز يقيم الصلاه لازم يعمل حاجات اضافيه كمان، ان هو ينوي عياده المريض لما يكون رايح المسجد، ينوي ان هو رايح يزور المريض، ينوي ان المرضى اللي في المسجد دول هيزورهم، ينوي ان هو لما يروح المسجد هيبقى فيه يفط متعلقه في المسجد فهيقرا نصيحه او نصيحتين من المتعلقين يبقى رايح يطلب العلم، وهكذا. انوي ايه وانا راح اصلي؟ اختي بقى هصلي في البيت، انوي ان انا كل صلاه اطلب من ربنا حاجه والح على ربنا في السجود حاجه. المره دي هطلب الجنه، المره دي هطلب انه ينجيني من النار، المره دي هبقى مشغول بكذا، المره دي هبقى مشغول بالدعاء لتفريج كرب المسلمين في كل مكان، وهكذا. يبقى الانسان اللي هيكتفي بالصلاه هتروح من الصلاه، لكن اللي هيحرس الصلاه بالسنن القبليه والسنن البعديه، ويحرس الصلاه بان هيدعي فيها ايه، يحرس الصلاه بحيثيات حوالين الصلاه، الانسان ده هيبقى موفق في اقامه الصلاه وعمره ما هيبطل صلاه حتى الموت. الصلاه دي اصلها علاقه الانسان بربه، الانسان اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يبطل صلاه. التفريط في الصلاة ده كفر. في حاجة اسمها أنا زعلان أنا ما بصليش؟ لا، قوم صلي حالا لأحسن، أنت كافر. قوم صلي حالا، لأن أنا ما بيصليش يبقى كافر والعياذ بالله. مفيش هزار. أنا مسلم؟ أه مسلم. يعني بعبد مين؟ بعبد ربنا. طب بتعبد إزاي؟ ما بتصليش يبقى مش مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالوصية ب العبادة والصلاة في وقتها والذكر الكثير وتثبيت وقت لمراجعة القرآن الكريم. ممكن إنسان إنسانة قبل ما تلبس النقاب تكون بتصلي وبعد ما تلبس النقاب تبطل صلاة؟ اه طبعا. ازاي؟ لأنها لما لبست النقاب اتغرت. المفروض لما تلبس النقاب تتواضع، عشان كده لازم تشوفي حلقة اسمها مبروك النقاب. لازم تشوفي الحلقة دي اسمها مبروك النقاب. ربنا يهديك ويخبيك.